بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى صحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا بكم أبنائي طلاب الفرقة الأولى بقسم الدعوة في كلية الدراسات العليا في مادة مناهج الدعوة. سبق أن ذكرنا في بيان أهمية المنهج العمل الدعوي تناولنا الزوايا التي توضح خطورة موقع الداعية، وقلنا لأنه يوقع باسم الله عز وجل وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن التأثر بالداعية يفوق غيره من العلماء، وختمنا المحاضرة ببيان مسألة أيضا مهمة، لأن ضياع العلم على يد الداعية إذان بخراب الدنيا والعياذ بالله. والآن هذه يعني تعتبر بيان لموقع الداعية الخطير. الآن في النقطة الثانية نتكلم عن مسألة المنهج شرط لصحة العمل الدعوي، شرط لصحة العمل الدعوي. وأنا بكلمة بسيطة جدا وبعيدا عن ما جاء في كتاب منهج الدعوة الله تعالى لحسين مجد الذي أستل منه هذه المحاضرات، بكلمة سهلة وبسيطة بقول لحضرتك، لو تذكر في البداية تكلمت وكررت الكلام أكثر من مرة، خدت بال حضرتك، وقلت من الحقائق الثابتة عند علماء البحث العلمي أنه ما تقدم علم إلا لأن منهجا اتبع، وما تخلف علم إلا لأن منهجا افتقد. فمشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه، خد بال حضرتك، ذلك أن شرط قيام العلم وجود المنهج. خلاصة في كلمتين ونص، شرط قيام ذلك أن شرط قيام العلم وجود المنهج، ذلك أن شرط من المرة الخامسة والسادسة، حضرتك عايز تقيم علم لابد أن يكون على أساس منهجي. تقول فلان عشوائي، فلان إنشائي، فلان يأتي بكلام مرسل، فلان سفسطائي، كلام غير علمي، غير علمي، ومن حق كل واحد يتكلم، لكن لا يوصف ما يصدر منه بعلم. وزملائي في المفردات التي كلفوا بها وضحوا لحضراتكم أن العلم المنهجي مكوناته كما سندرس إن شاء الله بعد هذه المحاضرة على طول إن شاء الله تعالى، بعد هذه المحاضرة في المحاضرة الثالثة إن شاء الله تعالى سندرس مباشرة إن شاء الله تعالى أسس تكوين المنهج. طيب المنهج هدفه إيه؟ عشان خاطر نقول رحنا نكون هدفه، عندنا في الهدف من تبليغ الدين الإسلامي، خدت بالحضرتك، في جملة مختصرة ولها تفصيل، لكن نذكر الهدف مجملا، التحول بالمدعو من حسن إلى أحسن، عفوا من سيء إلى حسن، عفوا التحول بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. المدعو جميع أصناف المدعوين بدءا من الملحد ومرورا بالمشرك وأهل الكتاب والمسلم والعاصي والمنافق وأخيرا المهتدي. إذن الهدف من العمل الدعوة التحول المدعو من سيء إلى حسن، سيء الكفر إلى حسن التوحيد، وسيء المعصية إلى حسن الاستقامة، ومن حسن إلى أحسن، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. طيب، كلام ده زميلي ما شاء الله الأخوة ماجد، الأستاذ الدكتور مجدي، والأستاذ الدكتور محمد، والأستاذ الدكتور حسن، بسم الله ما شاء الله في هذه المسألة أظن قالوا مثل هذا وزيادة إن شاء الله. فمسألة المنهج شرط لصحة العمل الدعوي. بقول لحضرتك، طالما أنه لا علم بدون منهج، يعني معناه وبلغة سهلة وبسيطة، ارفع العلم وضع بداله منهج، ارفع المنهج وضع بداله العلم، خلاص خلصت المسألة، خلصت المسألة. وعشان كده حتجد في الكتاب عدت إليه في محاضرات لزمالك العام الفائت والذي قبله والذي قبله، ستجد أنه لا علم بدون منهاج. فإذا أثبتنا أنه لا صحة العمل الدعوي بدون علم، صح عنوان المبحث الذي معناه وقولون المنهج شرط لصحة العمل الدعوي. ده الكلام المكتوب، والشرح بتاعي أظن واضح بفضل الله سبحانه وتعالى فيما أفهم. طيب، عاوزين نأصل الكلام ده، بنقول علاقة، ما علاقة هذه الحقيقة بالعمل الدعوي؟ هي علاقة واضحة، وذلك لأن العمل الدعوي قول في الدين وعمل بالدين، لأن العمل الدعوي قول في الدين وعمل بالدين. فالداعية حين يبلغ دين الله يقول في الدين، وهو بهذا يعمل بالدين، فقد أمر الله بتبليغ دينه. طبعا هذا الأمر نيطى بفئة أهل العلم ومن شرفهم الله بالوقوف مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتبليغ دينه. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا قلنا العلم شرط لصحة القول والعمل، كان هذا مثل قولنا العلم شرط لصحة العمل الدعوة. طيب، أود أن نقدم دليل من الكتاب والسنة على أن العلم شرط لصحة القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله لا يصح إلا بالعلم. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم الرجل الحديث الثابت، الرجل الذي من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم جميعا، الذي أساء صلاته ولم يؤدي لها حقها من الطمأنينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، نود احنا قلنا القول فاعلم أنه لا إله، القول لا إله إلا الله لا يتم إلا بالعلم، خلاص. طيب العمل، الرجل الذي أساء صلاته ولم يؤدي لها حقها من الطمأنينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لابد أن نقف بشيء من التأمل مع هذا الحديث عشان حضرتك تعرف تعلم جيدا قيمة العلم في العمل الدعوي. الخبر رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فقد جاء في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يسمى دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه. الحديث واضح، بكلم علماء ما شاء الله عليكم تأدون هذا العمل وزيادة. الرجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلى، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما انتهى من الصلاة ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى عليه السلام، ف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. حلو، اسمع ما جاء بعد ذلك. بعدما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كويس، لا أحد يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا يا شباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي لم يسمى: وعليك السلام. مثل ما قال في الأولى قال في الثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل في الثانية أو في التي بعدها: ما أحسن غيره. لأن أديت ده ما أعرفش أكثر من كده. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح يعلم الرجل صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الطمأنينة المفقودة، والتي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وبدونها لا يتم العمل. إذن نحن أمام مثال تطبيقي نبوي. الهدف من المثال تأدية صلاة صحيحة كاملة الأركان. الخطوات العلمية معلمنا الكامل صلى الله عليه وسلم. المحصلة العلم مهم في تبليغ الدين، لأن حقق الهدف وعلى خطوات علمية، وليس بعد وحي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم علم يفوقه أو يتفوق عليه. وعلى هذا الأساس المنظومة مكتملة تماما، أن خطوات علمية وهدف يتحقق من وراء هذه الخطوات. الهدف هو كيف يؤدي هذا الرجل الصلاة بها الركن المفقود وهو الطمأنينة، لأنه لم يصلي، لم تؤدي صلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف؟ فقال لي سيدنا النبي: أنا ما أعرفش أكثر من كده، لا أحسن غيره. فقال صلى الله عليه وسلم، والخبر في من الأحاديث الثابتة في الصحيح: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. حلو. فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. كويس. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الطمأنينة المفقودة. ثم ارفع رأسك حتى تستوي، وفي رواية حتى تعتدل، وفي أخرى حتى تطمئن. شوف حضرتك كلمة تطمئن كرر كم مرة. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع رأسك حتى تطمئن، في رواية ثالثة. خدت بال حضرتك؟ حتى تطمئن ايه؟ قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع رأسك حتى تستوي وتطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. طيب انا طولت ليه في بسط الحديث النبوي الشريف، رغم انه في الكتاب اللي عند حضرتك، او اللي انت لو كان بين يديك، او اللي موجود عند زميلك اللي سبقوك في العام الفائت والذي قبله، ذكرت للرجل الذي اساء صلاته ولم يؤدي لا حقها من الطمأنينة: السلام عليكم. وعليكم السلام. ارجع فصلي فانك لم تصلي. لا، نحن الان في محاضرة شرح. كان الكلام ده زمان لما كنت بتشرب بكم وجها لوجه، فانا اؤدي ما كنت اؤديه معكم وجها لوجه بفضل الله، وربنا يرفع البلاء ويعجل بالفرج على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على البشرية كلها. اللهم أمين، اللهم أمين. إذن أخي الكريم الله يرضى عليك وبارك فيك، التأصيل أتينا صح سرد صحة أن العلم يسبق القول، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن العلم يسبق العمل، صلي فإنك لم تصلي، كلام فيما أرى تمام. وروى سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، طبعا هو التابعي، لكن عندنا في علمنا الذي درسناه في الأزهر الشريف أنه خامس الخلفاء، فلا بأس أن نترد عليه فيما سمعته من مشايخ. قال: ماذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ما يفسد أكثر، طب المفروض الدعاة مصلحون؟ لا، طالما والعياذ بالله الأبد الذي ليس معنا ولا يتكلم ولا يسمع يتكلم في غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح. كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقد ذكر البخاري بابا تحت عنوان العلم قبل القول والعمل، وجاء في شرح ابن حجر تعليقا على هذا، قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به. ابن المنير ده يا شباب من رجالات العلم الذين عاصروا العالم القامة أمير المؤمنين في السنة، حدث على حرج ابن حجر رضي الله عنه جميعا. خدت بالحضرتك؟ وكان يفتخر به ويقول عندنا في مصر النووي وفي الإسكندرية ابن المنير، وله رب العزة والجلال فتح عليه فتحات تعليقا على شرح في صحيح البخاري. فمن جمال الكلام سيدنا الشيخ ابن حجر ينقله عنه، عندهم طبعا أسيادنا عندهم الأمانة وهم أهل الأمانة. قال ابن المنير الإسكندراني المصري العالم الجليل: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. خد بالك من إن وبتكرر الكلام كتير مسألة خد بالك وكذا، معلش شرح كأنك أمامي الآن، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. سيدنا البخاري قال العلم قبل القول والعمل، سيدنا الشيخ ابن المنير نقلا عن سيدنا الشيخ ابن حجر رحمه الله جميعا وجزاهم الله عنا خير ما جاز عالما عن أمته اللهم أمين، سيدنا الشيخ ابن المنير بيقول أراد به أن العلم شرط. العلم شوف البعض يظن أن مسألة المهم العمل العمل، لا، لا تقلل من شأن العلم. ولذلك نفس الكلام قاله سيدنا الشيخ ابن حجر وقاله سيدنا الشيخ ابن المنير، فهو متقدم عليه لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم أن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. كأن الشيخ الله يسكن الجنة ابن المنير بينبه لمن أدرك وهو رجل على خير وكل حاجة، يعني أن مهم العلم، العلم جميل، العمل العمل جميل، لكن المهم العمل على إيه؟ على غير علم لا ما ينفعش، قسم ظهر اسنان. ده كلام سيدنا علي رضي الله عنه، قسم ظهري بالصاد اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك، نسأل الله أن يسلمنا من هذا ومن ذاك. قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك ما عندوش علم ومتنسك، والعياذ بالله وعالم متهتك، نسأل الله السلام. وقال أبو حامد الغزالي لتلميذه في الرسالة الصغيرة: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون. جميل، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. الله رضي الله عن مشايخنا جميعا، خدت بال كده حضرتك؟ والعمل بغير علم لا يكون. بقول لحضرتك كأني في مواجهة أمامي طلابي، وأراهم بعيني رأسي ويسمعون مني بأذنيهم الشريفة ويروني بعيني رؤوسي. لما سيدنا الشيخ البخاري في الصحيح يقول العلم قبل القول والعمل، كأنه يؤدي لنا ما جئنا من أجله تماما. ما احنا قلت لحضرتك ترفع كلمة العلم وطلع بدلها المنهج، فكأنه بالضبط المنهج شرط لصحة العمل الدعوي. العمل الدعوي قول في الدين وعمل بالدين، قول في الدين لأننا نقول قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل بالدين لأن طبيعة صنعتنا أننا نقول في الدين ونعمل به، مكلفين شغلتك كده. ربنا شرفك بأن تقف مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة في بيان أهمية المنهج في الدعوة إلى الله تعالى، الحقيقة يعني المرأة العربية لما سئلت عن أبنائها أيهم أحب إليك، قالت قم كالحلقة المفرغة لا أدري أين طرفاها، لكن قالت للمسافر حتى يعود والمريض حتى يبرأ والصغير حتى يكبر. كلام جميل. فهذه النقاط التي تمنى الله بها علينا حول خطورة موقع الداعية وزوايا هذه الخطورة تكلمنا فيها، ثم جاء بعد ذلك العلم شرط لصحة القول والعمل، أو المنهج شرط لصحة القول والعمل، أو المنهج شرط لصحة العمل الدعوي، كل ده صحيح. الأخيرة والثالثة والأخيرة خدت بحضرتك فيما أرى أيضا لا تقل أهمية عما سبق، وهي قطع السبيل على الأدعياء والدخلاء لتأصيل احترام التخصص. أحد الزملاء سألني مرة وأنا أدرس هذه المادة من طلاب وأقول زميل، لأن المسألة أن ربنا يشرفكم ويشرفنا بطلب العلم، كلنا طالب العلم، قال لي يا أستاذنا ما كفاية انك تقول تأصيل احترام التخصص وكذا. قلت له يا ابني، خدت بحضرتك، قلت له يا ابني الله يرضى عليك ويبارك فيك، ذكرت ذلك لأن احترام التخصص في كل بلاد الدنيا حتى البلاد التي لا تدين بدين سماوي ولا تدين بمسمى دين ولا وضعي زي الهندوسية أو البوذية. خدت بحضرتك ليه؟ مسألة احترام التخصص مهمة. فأحد الطلاب مثلا يقول لي أستاذنا يعني معلش يعني ما برضو ده دين. يا ابني الله يرضى عليك، دينك فيه فرق بين التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبين التصدي للعمل الدعوي. فالتصدي للعمل الدعوي لا يؤخذ إلا ممن أحسن المسألة بدراسة عن أو في في في بدراسة عمن هم أهل العطاء، سواء كان عمل مؤسسي زي جامعة الأزهر أو جامعة الإمام أو ما شابه ذلك من الجامعات الشرعية في العالم الإسلامي، أو مؤسسات علمية لها قيمتها. لكن التواصي بالحق والتواصي بالصبر لازم من لوازم المجتمع المسلم. ففرق بين التواصي وبين التصدي للعمل الدعوي. فلما نقطع السبيل على الأدعياء والدخلاء لن يتم هذا إلا بتأصيل احترام التخصص، نقدم له أصلا من الكتاب والسنة، بل سأقدم لك إن شاء الله تعالى أصلا من الكتاب ومن السنة، ونقدم لك تطبيقا من الصحابة ومن التابعين ومما درج عليه البشر. ولذلك قلت لك لن يكون الداعية ما كان ولن يكون هو الحاطب بليل، بل في كل الأعراف وعند كل الشعوب حتى التي لا تحتكم إلى دين ترى تجريم من انتحل صفة الغير. فلكل فن رجاله، ولكل ميدان فرسانه، إنها حقائق ولا يناقش فيها عاقل. وأسوق لك شاهدا من واقع أمصارنا، الشاهد ده ما غيرتوش. لو أستاذ جراحة عامة أخبرته زوجه بأن الولد الطفل عنده كذا، طيب ده المفروض أن معه بكالوريوس طب، سرعان ما يتصل بزميلي أستاذ الأطفال لما نسأله ليه حضرتك ما أنت دكتور يا سيد الفاضل، زميلي هذا متخصص في طب الأطفال، أنا جراحة، أنا دكتور قلب، أنا دكتور رمض. الله، ولا ينكر على هذا أحد، الدكتور ده لا ينكر عليه هذا، لا ينكر أحد تصرفه هذا، ولا زوجه تقول له لماذا لم تقدم أنت قائمة دواء له وبه الشفاء. يا أخي الكريم، في تخصص، في تخصص. ولذلك قلت لك في الكتاب اللي في إيدك وحصله أنه قد يوجد الطبيب الحاصل على الدكتوراه في تخصص الجراحة العامة مثلا، ويوم أن يلم مرض بالولدي ورغم معرفته الأولية على الأقل بتشخيص المرض نراه يدفع به إلى الطبيب المتخصص في طب الأطفال. هل عابه أحد على مثل هذا السلوك؟ لا. لماذا؟ لأنه قدر احترام التخصص. أما الجاهل فهو الذي يقول في كل شيء ولا يصيب في شيء. طيب جميل، اتفقنا على هذا. تعال نرجع لهذا الكلام أصلا من الكتاب ومن السنة. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكرر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكرر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأقف عند هذه الآية وعند غيرها فأقول، قال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأختم بقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه، مش كل الناس تستنبط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من أصحابه من يتفوق في علم عن غيره، فهذه جوانب أخلاقية. أرحم أمتي أبو بكر، طيب رضي الله عنهم جميعا، وأشدهم في أمر الله عمر، طيب جميل، وأصدقهم حياء عثمان. تعال بقى نخش دي أخلاق وقيمة سلوك. أقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يبقى نضع سطرا من نور تحت ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، أفرضهم يعني علم الفرائض، علم المراس، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل فقيه، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأنت تلاحظ أن أبي بن كعب سبحان الله أقرأهم، وأن زيدا أعلمهم بالفرائض، ومعاذ أفقههم. فهل بعد هذا تأصيل للتخصص؟ طيب نفكرك باللي بدأنا به في هذه الجزئية الأخيرة من بيان أهمية المنهج للدعوة إلى الله تعالى. يا سيد الفاضل الذي يتكلم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والخبر ثابت في مناقب الصحابة عند ابن حبان، رضي الله عنهم جميعا. ختم لحضرتك، فأقرأهم من كتاب الله، أفرضهم، أعلمهم بالحلال والحرام. لماذا ضع اعتيادي على هذه الشواهد دون غيرها؟ لأن بتكلم في مسألة العلم. أما القيمة الخلقية والقيمة المكرية فنحن لسنا في صدد بيان مناقب الصحابة رضوان الله عليهم الآن، بقدر ما نبين مسألة تأصيل التخصص. ماشي. وعشان كده رأيناه صلى الله عليه وسلم ينكر على من أفتى وهو غير متخصص. في حديث الثابت، بعض المؤلفات تذكر أنه ضعيف، لا، الحديث ثابت، الحديث ثابت، صاحب الشجة، رجل من الصحابة أصابته حربة وبه جرح برأسه، أفتاه بعض الناس بوجوب الغسل رغم جراحته، والحكم الشرعي هو التيمم، فاغتسل فمات. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فقد قال في صاحب الشجة: قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ اللي مش عارف يسأل. فالآن نبرر لك لماذا التخصص بالشرح، بعد أن أصلنا من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختم لحضرتك، وبعد شوية هذكر لحضرتك إن التابعين أنفسهم كان بينهم متخصص، لكن نعم إن أحوال الناس وقدراتهم تختلف اختلافا بينا، فمن قادر على الدرس والتعلم، ومن صاحب ذهن كليل لو درس الظهر كله ما استفاد، وبين هذا وذاك أصناف من الناس مختلفة أحوالهم. ولذلك أمر الله عز وجل الصنف الذي لا يعلم بسؤال من يعلم، فقد قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وندب الأمة إلى أن ينفر منها طوائف لتفقهوا في الدين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين، الآية. وكان هذا الندب بعد تقرير استحالة نفرة المؤمنين كلهم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني كلنا هنطلع لطلاب العلم، أمال مين اللي هيسوس البلاد والعباد، وهذا الذي يقوم بالزرع، وهذا الذي يدير المصانع، وذاك الذي يقدم حركة الحياة في المواصلات، وأسباب وأسباب. لا، استحالة أن كلنا نتحرك لطلب العلم. وعلى هذا الأمر جرى أسلاف الأمة من الصحابة فمن بعدهم، فقد كان المقصر فيهم يسأل العلم عن المسألة التي تعترض له، فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة. ختم لحضرتك الكلام ده من إرشاد الفحول وحياهم الله جميعا رضي الله عنهم للشوكان. ولذلك اشتهر جمع من الصحابة بأنهم المكسرون من الفتية لعلو مكانتهم ورسوخ قدمهم في فقه الكتاب والسنة، وهذا أمر مجمع عليه. وكما اشتهر التخصص في عصر الصحابة اشتهر في عصر التابعين. يقول ابن رجب الحنبلي رضي الله عنهم جميعا: أعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب فقيه المدينة وسيد التابعين، وأعلمهم بالمناسك عطاء بن أبي رباح أصل من اليمن ومات بمكة فقيه ومحدث وواحد من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، وأعلمهم بالصلاة إبراهيم رضي الله عنهم جميعا، ورحم الله شيخ الدعاة في عصره وفي كل عصر. قبل أن أذكر ما قاله سيدنا الحسن البصري في هذا الصدد، لابد من وقفة تحليلية. حين تتناول مسألة من عدة وجوه، الغرض منها ليس التكرار، وإنما بالضبط كأنك تقيم مبنى على عدة أعمدة أصلها ثابت ورأسها في السماء. هذا الأصل الثابت منطلق من وحي، ولما أقول لحضرتك وحي يعني تأكد وتشرف وافتخر بأنك تأخذ من مصدر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. وح يعني حق مطلق، ليس حق نسبي، ليس حق ظني، ليس حق نخشى أن يأتي اليوم أو أن يأتي اليوم الذي نقول فيه والله كان زمان إنما النهاردة، لا لا، وبملء الفم وبأعلى صوت وبكل ما تملك من قوة، فأنت تتكلم عن حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك السنة الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، حين ندعم كل وجوه ما قدمناه من نقاط توضح أهمية المنهج في الدعوة إلى الله تعالى، فاعلم أنك تأتي بحق وحي أيضا وبحق مطلق، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. إلا أنا وإنت حافظينه أن هذا الكلام قاله سيدنا الإمام مالك، بل قرأت أن هذا الكلام ولعله هو الأصل سيدنا الإمام مالك، سمعت عن أبي حامد وعن ابن تيمية، عن ابن القيم وعن ابن تيمية وعن أيضا شمس الأئمة الذهبي، يعني أكثر من علم من أعلام المكتبة الإسلامية الزاخرة عند أهل السنة قرأت هذا الكلام وعلمته منهم رضي الله عنهم جميعا. إذن المسألة في إقامة أعمدة لتحمل تبليغ الدين الإسلامي أو عمل منهجي لتبليغ الدين الإسلامي، هذه الأعمدة الراسخة التي أصلها ثابت، هذا الأصل الثابت ليس كلاما مرسلا ولا أنتصر لبني قومي أو لأن هذا، لا ورحمك الله، الوحي. فاكر حضرتك زمان لما كنا أنا وإنت بندرس صلح الحديبية، وبعدين بدأ بعدما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مال للصلح مع مشركي مكة، وبدأ لسيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا بدأ لهم أمرا، يعني أمر يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي قاله سيدنا أبو بكر؟ إلزم غرزة يأتيه الوحي من السماء. يا سلام، إلزم غرزة يأتيه الوحي من السماء، أدي قيمة الحق المطلق. أنا وإنت لو أعملنا العقول المجردة نقول يبدو أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الصحابة، وده تقريبا اللي فهمه سيدنا عمر واللي فهمه سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم جميعا الإلزم غرزة، يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلاله ولن ندخل مكة الآن نؤدي العمرة، معنى هذا أن عنده خبر من السماء، عنده وحي، بل هو كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم حق مطلق. كل الكلام ده بقوله ليه لحضرتك؟ هذه النقطة التحليلية، يا سيد الفاضل ما سمعت في هذا الباب ولن تسمع مني في كل ما يتعلق بما يخصني إن شاء الله تعالى، وكذلك أساتذتي وزميلي الأفاضل اللي سبقوني، لن تسمع منهم إلا حقائق، حقائق. لماذا؟ لأننا ننطلق من قول الله عز وجل ومن قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قلت لك نؤصل احترام التخصص، وأصلنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، و عفوا ده بالجزئية السابقة، نؤصل احترام التخصص، قلت لك بالنص أن الله عز وجل قلت لك أكثر من آية، فاسأل أهل الذكر ولو ردوه إلى آخره. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأخبرنا أن هذا الصحابي أقرأنا، وأن هذا الصحابي أعلم بالحلال والحرام، والثالث أعلم بالفرائض، معنى ذلك أن هذا تأصيل التخصص. والتابعين سيدنا الشيخ ابن رجب قال أعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن مسيب، وأعلمهم بالمناسك عطاء بن أبي رباح، وأعلمهم بالصلاة إبراهيم، معنى كده أننا لا نقلل من شأن الآخرين، لا ورحمك الله، عفوا، لكن الدخلاء والأدعياء في كل عصر ومصر انتحال صفة الغير في كل قوانين الدنيا جريمة، وهي نفس الجرم فيما ينتحل صفة العالم أو الداعية وهو لم يؤهل إلى هذا، ويضر أكثر مما ينفع ويقدم فسادا وضلالا وإضلالا. ولذلك لا يفوتني أن أقول ما قاله سيدنا الشيخ الحسن البصري الذي وقفت عند مقالته: إن أحدكم يفتي في المسألة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، لجمع لها أهل بدر، يعني أشياخ بدر رضي الله عنهم جميعا. طيب عمر بيجمع لأهل بدر لأنه يعرف قيمة القول في الدين، لكن زي سيدنا حذيفة ما قال: إنما يفتي أحد ثلاثة، من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بد، أو أحمق متكلف. ونعوذ بالله من الحمقى ومن المتكلفين، لأنه مش لا يعرف قيمة ما يقول. سهل جدا، إيه يا فلان أنا أولى، لا لا لا أعمل كذا يا عم الحاج الله يرضى عليك، من أنت حتى تتكلم وتعقب على أهل العلم أو تتكلم في العلم أو تقول هذا حلال فافعلوه أو هذا حرام فاتركوه؟ وليه حلال وليه حرام؟ إلا الله، في إيه؟ في إيه؟ عموما، وبعد ذلك نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه أتينا على هذه النقطة المهمة والتي كلفت بها ضمن نقاط المقرر، وهي أهمية المنهج في الدعوة إلى الله تعالى. وهذه الأهمية مرة أخرى أذكركم بما جاء في المحاضرة الأولى وفي هذه المحاضرة، تناولناها من بيان موقع الداعية المهم أو الخطير. وهذا الموقع من عدة زوايا: الزاوية الأولى لأنه يقع باسم الله عز وجل وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن كم التأثر به يفوق غيره من العلماء، ولأن ضياع العلم على يده إزار بخراب الدنيا. ثم انتقلت بعد ذلك إلى العلم شرط لصحة العمل الدعوي، عفوا المنهج شرط لصحة العمل الدعوي. هي سهلة جدا وبسيطة جدا، زي ما قلت لك هناك في كم التأثر بالدعية ذكرت لك مثال إحصائي في علم الإحصاء، بسيط وسهل: 50 و20 + 50 الأولانيين وضربناهم في 3، مش عارف، كلام سهل. لكن لما حضرتك تدخل عامل الزمان تجد 5 × 5 = 25، 25 × 25 بكذا، و100 × 125 الرقم، زي ما بيقولوا السادة العلماء الهرم المقلوب، خدت بالحضرتك. وبعدين النهاردة أو في هذه المحاضرة اتكلمت عن المنهج شرط لصحة العمل الدعوي، وقطع السبيل على الدعاء والدخلاء، وتأصيل احترام التخصص. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه النقطة كاملة، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى في المحاضرة التي تلي هذه المحاضرة الثالثة والرابعة، نتكلم عن أسس المنهج الدعوي. فإلى هناك، ونسأل الله السداد والتوفيق، وأشكركم وألقاكم على خير دائما، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.